بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن عمدة الأحكام أو على متن العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600، والذي ينعقد إلى مدينة تاوريت المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. قد تقدم لنا الكلام على الحديث الأول من أحاديث كتاب الطهارة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث كما ذكر المصنف اتفق عليه الشيخان، وراويه هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حافظ الصحابة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما روى أحد أو أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. ومناقبه رضي الله عنه كثيرة، وتوفي سنة 57. روي له عن النبي عليه الصلاة والسلام 74,305 حديث، اتفق الشيخان على 325، وقيل 26، وانفرد له البخاري 93 ومسلم 190، وقيل 170 كما عند ابن العطار، وعند العلاء 189 حديثا. وله في كتاب العمدة 59 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: لا يقبل الله، هذا النفي المسلط على القبول إما أن يكون نفيا للإجزاء أو نفيا للجزاء أو نفيا لهما معا، وهذا الأخير هو الذي يظهر به الحديث. ونعني بنفي الإجزاء أنه مخاطب ومطالب بالإعادة، ونعني بنفي الجزاء أنه لا يطالب بالإعادة ولكن لا ثواب له على الفعل. وكل الأحاديث التي جاء فيها لا يقبل الله تحمل على هذا، على هذا المعنى أو على هذين المعنيين، إما على نفي الجزاء وإما على نفي الإجزاء. فمن نفي الجزاء الذي هو الثواب، بمعنى أنه لا يطالب بالعبادة وفي نفس الوقت لا يثاب عليها، ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث كما قلت رواه مسلم. فهذا الذي أتى العراف ولا تقبل له صلاة، مع أنه لا يطالب بها لا قضاء ولا أداء ولا إعادة. ومنها أيضا ما جاء في صحيح مسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، كما في صحيح مسلم من حديث جرير. ومنها أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد في حديث ابن عمر: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وهو حديث حسن على أقل أحواله. هذا ما يدل عليه لفظ الجزاء يعني الثواب. وأما الإجزاء فمن أصرحه حديث أبي هريرة الذي نحن بصدده، وهو حديث الباب، فإنه نفى الإجزاء، ونفي الإجزاء مستلزم لنفي الجزاء. هذا إذا لم يترتب عليه الإثم كأن يكون متعمدا. وكذلك ما جاء في حديث أسماء: لا يقبل أو عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهو حديث حسن، وغيره من الأدلة. وإذا سألت عن الضابط في هذا الباب فإنه لا بد من النظر في سياق الحديث وما يدل عليه، هذا أمر. والجهة الثانية أنك إذا تأملت هذه الأحاديث التي ذكرتها لك تجد أن القبول لما عاد إلى ذات العبادة دل على نفي الجزاء، نفي الإجزاء، ولما عاد إلى خارج عن العبادة دل على نفي الجزاء. تأمل في هذه الحديث الأحاديث تجدها على ما ذكرته لك. وهذا يعني النوعان، يعني نفي الجزاء ونفي الإجزاء، جمعتها لك في ثلاثة أبيات مع معانيها. نفي القبول يا ذوي الأفهام في السنة الغراء والأحكام، نوعان نفي للجزاء والإجزاء، فاحرص وزاحم بالذكاء لتهدى، يعنون بالجزاء انتفى الثواب، كذاك بالأجر كذاك بالإجزاء انتفى الخطاب. فهذا ما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله. وأما قوله عليه الصلاة والسلام صلاة أحدكم، الصلاة هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف من ألفاظ العموم عند الأصوليين وعند اللغويين، وهل تفيد الكل في العموم إلى قوله ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. فإذا أضيف المفرد فإنه يدل على العموم. فائدة هذا أنه قد روي عن أبي جعفر بن جرير الطبري وقبله عن التابعي الجليل عامر بن شراحيل الشعبي أنهما لم يشترط الطهارة لصلاة الجنازة. وهذا الحديث فيه تقرير ورد على هذه المقالة، وقد استقر الإجماع على اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة كما حكاه غير واحد من أهل العلم، لأن صلاة الجنازة أيضا تسمى صلاة. صلوا على صاحبكم ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا حتى يتوضأ، حتى هذه هنا بمعنى إلى، المفيدة للغاية، ولا يصح حملها على إلا، بل المقصود أنها بمعنى إلى فتفيد الغاية بأنها لا تصح له صلاة ولا تقبل منه حتى يتوضأ. وأما مسائل هذا الحديث فمسائله في الحقيقة يعني نستطيع أن نقول أنها كثيرة، لكننا سنجمل القول فيها. فأما مسألته الأولى وهي أم الباب، ألا وهي حكم شرط طهارة الحدث للصلاة. أجمع العلماء على أن الطهارة من الحدث، شرط، والجمهور على أنها شرط صحة. ومن أهل العلم كالمالكية من قال بأنها شرط وجوب، أو بعض المالكية من قال بأنها شرط وجوب وليست شرط صحة، لكنهم مجمعون على أنها شرط من شروط الصلاة، بمعنى أنها لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. ومستند هذا الإجماع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآيات. وكذلك مستند هذا الإجماع هذا الحديث، فإنه عليه الصلاة والسلام نفى القبول مع وجود الحدث، مما يدل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. من مسائل هذا الحديث هي هل الوضوء هذا، أو قبل أن ندخل في هذه المسألة، مسألة اشتراط إزالة النجاسة للصلاة، جمهور أهل العلم على أنها شرط من شروط صحة الصلاة. وكان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يرجح أنها ليست شرطا تبعا للشوكاني وطائفة من أهل العلم، وإنما هي واجبة، ثم رجع عن هذا القول وصرح بأنه رجع عنه، فرجع إلى قول الجمهور لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذا الحديث أعم من حديث أبي هريرة، هذا اللفظ أعم من لفظ حديث أبي هريرة، لأنه يشمل طهارة الحدث وطهارة الخبث. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث هي هل يجب أو تجب أو يجب الوضوء لكل صلاة، يعني وإن لم يكن محدثا؟ هذا الأمر في الحقيقة كان واجبا في أول الإسلام، وظاهر الأحاديث أنه كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة. قال: فقلنا: كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلاتين، أو بهذا المعنى في وضوء واحد. ولكن هذا الحكم أيضا نسخ حتى في حقه عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر والعصر بوضوء واحد كما في الصحيح، وكذلك في يوم الحديبية صلى الصلوات بوضوء واحد، صلوات الخمس بوضوء واحد، حتى قال له عمر رضي الله عنه: كيف تفعل هذا يا رسول الله؟ قال: عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصفاء صلاة الظهر والعصر، وهذا أيضا في الصحيحين، صلى في الحديبية الخمس الصلوات بوضوء واحد، مما دل على أن الوجوب الذي كان في أول الإسلام قد نسخ، ولم يطالب أحد بالوضوء إذا قام أي الصلاة إلا إذا كان محدثا. كذلك بعض أهل العلم ارتأى أنه يستحب الوضوء وإن نسخ الوجوب، فقالوا: مع نسخ الوجوب لم ينسخ الاستحباب. وهذا القول محكي عن طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ويحتاج إلى تأمل. من مسائل الحديث أنه إذا أحدث قبل أن يسلم ويخرج من الصلاة التي هي تحليل الصلاة فإن صلاته باطلة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، فقالوا: لا تصح صلاته، وإنما يجب عليه أن يخرج منها وأن يتوضأ. ثم اختلفوا بعد ذلك في مسألة البناء، هل يبني على ما صلى أو يعيد ويستأنف، والاحتياط أنه يستأنف صلاته، وفيها قولان لأهل العلم. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أيضا هي مسألة فاقد الطهورين. ومسألة فاقد الطهورين هذه ما صورتها؟ صورتها أن لا يجد المسلم أو لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم. وقبل ذكرها كنت قد أنسيت فائدة متعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ، وهي أنه صلى الله عليه وسلم قد جعل التيمم وضوءا، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وهذا الحديث صححه الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم، وصححه الحافظ ابن القطان الفاسي، وأيضا صححه العلامة الألباني عليهم رحمة الله. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التيمم وضوءا، ولعله يأتي الكلام على هذه المسألة في باب التيمم عند الكلام على مسألة هل التيمم رافع أم مبيح، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. نرجع إلى المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهي مسألة فاقد الطهورين. وفاقد الطهورين هذه المسألة ما صورتها؟ هي أن لا يتمكن أو لا يجد الماء ولا التراب. وفي من تتصور هذه؟ في المصلوب مثلا، فإن المصلوب إذا كان مصلوبا على الخشب، خصوصا إذا كان في بلاد الكفر، لا ينيله أحد الماء ولا التراب ليتوضأ ويصلي إماء. وكذلك تتصور في حق المريض الذي يكون على سريره ولا يجد أيضا من يناوله ماء ولا ترابا ولا يستطيع أن يتيمم حتى في غير التراب. ومن شدة الأمر أن طائفة من أهل العلم يرى أنه يومئ إلى التراب أو يومئ إلى الماء كما يومئ إلى السجود. وعلى كل حال هذه المسألة حكى فيها الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي في عارضة الأحوذي 6 أقوال، وحكى فيها الحافظ ابن رجب في فتح الباري وغيره من أهل العلم حكوا فيها 4 أقوال. والراجح من هذه الأقوال الذي تسرده أو يسرده الدليل هو أن فاقد الطهورين يصلي ولا إعادة عليه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا القول رواية عن الإمام مالك أو قول الإمام مالك عند بعضهم، وبه قال أشهب، وهو رواية عن الإمام أحمد، ونص المرداوي بأنها المذهب، نص المرداوي بأنها المذهب، وبه قال طائفة أيضا من أهل العلم كأبي ثور وابن حزم من الظاهرية، ورجحوا جماعة من المحققين فقالوا بأنه يصلي، وهذا أيضا قول المزني، وحكي أيضا عن الشافعي رحمه الله في القديم بأنه يصلي بحسب حاله ولا يقضي هذه الصلاة، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لم يستطع لا ماء يعني لا وضوءا بماء ولا تيمما، فحقه في هذا المقام أنه يصلي على هذه الحال التي هو عليها. والأئمة يتناقلون أبياتا لا يذكرون من قائلها، وبعضهم يذكر أنه عبد اللطيف بن أحمد السراج الفوي القاهري الشافعي، ولكن الصحيح أن قائلها أحد أئمة المالكية، قال ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكون مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. وأيضا روي هذا الذي قال عنه الأداء لأشهب لأنها أداء ولا يصح ولا وليس عليه مطالبة بقضائها، هذا القول أيضا مروي على الإمام مالك كما أسلفت لك، وهذا الذي ينصره قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا قد عمل بما استطاع. فهذه مسألة فاقد الطهورين. وهذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في هذا الباب، أي في باب الأحداث، في باب الأحداث أي باب نواقض الوضوء. والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر لنا ما يتعلق بنواقض الوضوء، وعلى هذا فإننا سنذكر نواقض الوضوء التي أجمع عليها، ونشير إلى الخلاف في المسائل التي اختلف فيها. فمما أجمع عليه أن البول والغائط والمذية والودي والمني ودم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة هذه مجمع أيضا، وزوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر، فإن هذه نواقض للوضوء، هذه نواقض للوضوء، منها ما يوجب، منها ما هو حدث أكبر كالنفاس ودم الحيض والمني، ومنها ما هو حدث أصغر. فهذه المسائل مجمع عليها، وكذلك أجمع على النوم المستغرق الذي يضطجع معه صاحبه، فقد حكوا الإجماع على هذا فيه. واختلفوا في مسألة أكل لحم الإبل، في مسألة أكل لحم الإبل، والمذهب عند الحنابلة أنه ناقض للوضوء، لحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أنا أتوضأ من لحم الغنم، قال لا، قال أتوضأ من لحم الإبل، قال نعم. وهذا القول هو مذهب الحنابلة، واختاره من الشافعية ابن خزيمة والنووي وطوائف من أهل العلم. كذلك اختلفوا في لمس الأجنبية إذا لمسها، والراجح من قول العلماء أنه لا ينقض إلا إذا رجع إلى الإجماع، وهو أن يخرج منه شيء من مذي أو مني، وإلا فإن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء لحديث. أما الآية فمختلف فيها، ولو دخلنا في التفسير فيها فسيطول بنا الكلام، وهي قوله تعالى أو لامستم النساء، ولكن المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها في حق من جامع أهله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة، ومعلوم أن هذا لابد وأن تقع فيه شهوة. هناك خلاف في مسائل أخرى، وهي مسألة الرعاف، والصحيح أنها لا تنقض الوضوء كما هو مذهب المالكية، وأيضا مسألة خروج الدود والحصى، وأكثر أهل العلم على أنها تنقض الوضوء، واختلفوا أيضا فيما إذا أدخل في إحليله أو في دبره شيئا فخرج جافا، وهذا خلاف في مذهب الحنابلة. والخلاف المسائل الخلافية كثيرة، لكن هذا الذي ذكرته هو أهم ما يحتاج إليه. وإذا مر معنا شيء من الأحاديث كحديث عبد الله بن زيد في الرجل يشك في الصلاة يجد في بطنه شيئا، نشير إليها أيضا إن شاء الله تعالى. ذكر المصنف بعد ذلك الحديث الثالث، فقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث اتفق عليه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة، وأما عائشة فإنه من أفراد مسلم وليس على شرط المصنف رحمه الله تعالى، لأنه إذا لم يكن الحديث على شرطه فيما اتفق عليه الشيخان لبهنا عليه إن شاء الله تعالى من هذه الناحية، وخصوصا إذا كان المصنف لم ينبه على أنه من جهة الروايات. قوله هنا ويل للعقاب من النار، هذا الحديث فيه قصة كما في رواية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أنهم كانوا في سفر فقالوا أرهقتنا الصلاة، فأخذنا نتوضأ ومسحنا على أقدامنا، فقال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقدامنا تلوح لم يصبها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. جاء في بعض الروايات أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وقوله هنا ويل، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى من أهل التفسير وغيرهم في تفسيرها، لأنها كلمة واردة في القرآن في مواضع عديدة، وأشهر الأقوال فيها قولان: أن كلمة ويل هذه، أو أن ويل هذه واد في جهنم يستعيذ من حره جهنم، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا جاء مرفوعا لكنه من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهذا الإسناد ضعيف لا يصح، ولو صح لكان فيصلا في الباب، على أنه لا يمنع من المعنى الأول أو على المعنى الذي هو أصل فيه، ألا وهي أنها كلمة هلكة ووعيد شديد، كما في قوله تعالى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز. فويل أصلها الوعيد والهلكة، نسأل الله العافية، فهي كلمة عذاب وقبوح. وبالنسبة للرواه تقدم الكلام على أبي هريرة، وأما عبد الله بن عمرو وعائشة فسنأتي عليهم إن شاء الله إذا أفردوا بأحاديث. هذا ما يتعلق بقوله ويل. وقوله هنا للأعقاب، الأعقاب جمع عقب أو عقب أو عقب، هذه فيها ثلاث لغات، عقب وعقب وعقب. وجاء في صحيح مسلم: ويل للعراقيب وبطون ويل للعراقيب من النار. وجاء عند أحمد: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، من حديث الحارث بن جزء الزبيدي. وأل في العراقيب وفي العقب للعهد، يعني أنه عنى الأعقاب التي لم يصبها الماء، وليس كل عقب كما هو معلوم. لأننا إذا قلنا بأنها للجنس، إذا قلنا بأنها للجنس فإنها ستعم كل عقب، وهذا التهديد وهذا الوعيد إنما هو في حق هذه، في حق هذه الأعقاب وليس في حق كل عقب. وقوله هنا الأعقاب هي كما قلت لكم جمع عقب، وهي آخرة القدم، وعقب كل شيء طرفه وآخره، وهنا المراد بها مؤخر القدم، والعرقوب هو العصب الغليظ الذي في آخر القدم أيضا، والمراد أصحاب الأعقاب. وإنما خصه بالذكر لأنه موقع الفعل، وإلا فإنهم هم المعاقبون عليها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل رأسه رأس حمار. فهذا يدل على أنهم، على أنهم هم المهددون بهذا العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث فيه مسألة عظيمة كبرى من مسائل الوضوء، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، لكن لا بد من ذكرها هنا، وهي مسألة غسل القدمين أو مسألة مسحهما. استقر إجماع أهل السنة والجماعة على أن القدمين يغسلان ولا يصح مسحهما إذا كانتا مكشوفتين بأي حال، هذا الذي استقر عليه الإجماع. وإن كان قد حكي عن طائفة من الصحابة أو جماعة من الصحابة كعلي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، حكي عن عكرمة من التابعين وعن آخرين أنهم قالوا بجواز المسح، وحكي أيضا عن داود بن علي الظاهري أنه قال بالتخيير بين المسح، أنه قال بالجمع بين المسح وبين الغسل، وحكي عن أبي جعفر بن جرير الطبري أنه قال بالتخيير، أي أنه مخير بين أن يمسح وبين أن يغسل. وأما بالنسبة لأبي جعفر بن جرير الطبري فقد أنكر ثبوت ذلك عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والحافظ ابن القيم رحمهم الله جميعا، وقالوا بأن هذا لم يثبت عن انقطع الاتصال. فأما أبو جعفر بن جرير الطبري فإنه كما قلت لك لم يثبت عنه، كما حرر ذلك الحافظ ابن كثير والحافظ ابن القيم. وعلى كل حال قد استقر إجماع أهل السنة، ولا زال الشيعة يخالفونهم في هذا، على أنه لا يصح المسح علي على القدمين، وإنما يصح المسح إذا كان على الخفين، وأما الأقدام المكشوفة فإنه يجب غسلها، غسلها لا غير. حجة من قال، ممن تقدم ذكرهم أو ذكر بعضهم بأن المسح جائز هو ورود القراءة السبعية وأرجلكم إلى الكعبين، كما أشار إليها الشاطبي رحمه الله في الحرز: وأرجلكم بالنصب عما رضا على. فهي قراءة سبعية على كل حال، قرأ بها شعبة عن عاصم وقرأ حفص عن عاصم وأرجلكم، فقالوا إن هذه القراءة بالخفض عطف على المسح أو على الممسوح وهو الرأس، فلما عطف القدمين على الرأس قال وأرجلكم. والجواب عن هذا قد أجاب العلماء بأجوبة كثيرة عن هذه المسألة، ولكن الذي يقع به التحقيق في طالب العلم هو أن يقال بأن القراءتين ينزلان منزلة الآيتين. انتبه لهذا، القراءتان ينزلان منزلة الآيتين، وهذه القاعدة ذكرها كثير من أئمة القراء، ودندن حولها العلامة شيخ مشايخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء. فإننا نقول بأن قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين يحمل على المسح على الخفين، وأرجلكم إلى الكعبين يحمل على الغسل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يصح بالأصح لأنه ورد ولكنه بأسانيد ضعاف هالكة، لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على القدمين ولا على أن أحد من أصحابه الأكابر كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نحمل الآية أو نحمل آية الجر على المسح على الخفين، ونحمل آية النصب على الغسل بدون الخفين. فإن قلت لي هذه الدعوة هل لها نظائر عند أئمة القراءات؟ قلت لك لها نظائر حتى في الشواذ، يعني الخارجة عن العشر الصغرى والكبرى. فقد قال ابن الجزري في النشر لما تكلم على قراءة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هذه القراءة لم يقرأ بها بالعشر، يعني لم تعد متصلة. قال في النشر: ومنها ما يكون حجة لأهل الحق ودفعا لأهل الزيغ كقراءة وملكا كبيرا بكسر اللام، وردت عن ابن كثير وغيره، وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. هكذا قال النجزري رحمه الله في النشر. وهذه القراءة من الشواذ كما قلت لك، كما في كتاب الكرماني أو الكرماني الشواذ في القراءات، وزاد على ابن كثير أنها رويت عن أبي جعفر. هناك أجوبة كثيرة أو بعضهم أوصلها إلى ثلاثة أو أربعة، مثل أن هذا من قبيل الجر بالمجاورة، يعني لا يراد به حقيقته، لا يراد به العطف على المجرور ليأخذ حكمه، وإنما قالوا هذا في العطف بالمجاورة، كما في قوله تعالى عذاب يوم أليم. فإن أليم هنا نعت لعذاب، ومع ذلك جر لجاورته ليوم. واستدلوا أيضا بجحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، له نظائر أيضا في كلام لا إله إلا الله، في كلام امرئ القيس في المعلقة، ما يطول ذكره، وفي أشعار العرب كثير جدا من الشواهد التي تدل عليه، ولا يعنون أنه يأخذ ذلك الحكم. بل إنما يقال فيه بأنه من قبيل العطف بالمجاورة. ولكن إذا فهمت ما ذكرته لك من القاعدة التي تحمل عليها أو توجه عليها القراءتان، هذا له نظائر. ولهذا هذا العلم، أعني علم القراءات، فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات يستخرج منه الأسماء والصفات للرب تبارك وتعالى، وهو أمر بحاجة وبعوز إلى إظهار وبيان. فإن القراءة تنزل منزلة آية كما هو معلوم عند العلماء رحمهم الله، مذكور هذا في كتبهم، في كتب أهل العلم في القراءات وفي غيرها. فعلى هذا المتقرر هو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبين لهذا القرآن عليه الصلاة والسلام، المبين عليه الصلاة والسلام لهذا القرآن، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح القدمين بدون خفين. فعلم من هذا أن رواية أن قراءة الخفض هذه محمولة على التنبيه فيما يتعلق بمسألة المسح على الخفين. هنا كلام طبعا أعرضت عنه لكثير من أهل العلم فيما يتعلق بالجواب على هذه الآيات، وبعضه فيه تكلف، والذي يظهر أن الحمل على القاعدة التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله وذكرها غيره من أهل العلم أنه أولى من التكلف والتفتيش في مسائل الوجوه النحوية، لأنه قد لا يسلم لك بها. لكن مثل هذا، مع هذا الاحتجاج أننا نحتج بالقراءة هذه، مع احتجاجنا أيضا بصاحب الشريعة المبين لها عليه الصلاة والسلام، والذي نقل عنه الوضوء حضرا وسفرا كما ذكرت لكم آنفا. لعلنا بهذا القدر نكتفي، لأننا لو دخلنا في حديث فلن نستطيع أن نأتي عليه بشيء. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيكم الله يسر. تفضل. أما بالنسبة للأحكام المترتبة عليهما فلا فرق، لأن العلماء أجمعوا على ما هو المعتمد في مذهب المالكية في مسألة كيفية غسل موضع المذي دون الودي. فهم بالنسبة للودي يقولون بأنه يغسل كغيره من النجاسات، وأما بالنسبة للمذي فإنهم يشترطون في غسله وإزالته النية. هذا هو المعتمد في مذهب المالكية فيما أعلم. وعلتهم في ذلك هو أنهم قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الذكر، يعني بغسل جميع الذكر، ولم يقتصر على غسل موضع النجاسة، وبأنه أيضا عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الأنثيين، فيعني الخصيتين أكرمكم الله. قالوا بأن هذا يدل على أن المعنى تعدى من إزالة النجاسة إلى معنى تعبدي استلزم وجود النية، فهذا ما يتعلق بالتفريق من جهة الحكم بين في مذهب المالكية والجمهور على أنه لا يشترط له النية لأنه من إزالة النجاسات. والمالكية مع الجمهور في الإجماع على أن مسألة إزالة النجاسة لا يشترط لها النية إلا في هذا الموضع، فإنهم قالوا باشتراطها لهذا المعنى. وأما هذا بالنسبة للتفريق في جهتي الحكم أو في جهة الحكم بين المذي والودي. وأما من جهة الحقيقة فالمذي ماء رقيق أبيض يخرج عند التذكر أو المداعبة مع الشهوة، وهو نجس بالإجماع. والودي ماء أصفر فيه اصفرار ولزوجة ويخرج عند الإجهاد والتعب، وهو نجس أيضا بالإجماع، ويجب غسل موضعه ويجب منه الوضوء، والله أعلم. نعم. الذي يترجح في هذا الباب بعد يعني دراسة ومتابعة هي أن طرق العلم في هذا العصر صارت على أربعة أحوال. يعني في العصور المتقدمة كانت على حالين: إما أن يؤخذ العلم من الكتب، وهذه الطريقة المذمومة التي كانوا يذمونها، وكانوا يقولون لا يؤخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي، وكانوا يقولون من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وإن كان في هذه المسألة أيضا تحفظ، وكان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يفصل فيها ولا يرتضيها. وهاتان الطريقتان، يعني الطريقة الثانية هي الملازمة للمشايخ والأخذ عنهم، وهذه هي الأسلم والأضبط والأعلم بلا شك، وهي الأصل. وكما قال الإمام محمد بن شهاب الزهري: أول العلم السماع. أما في هذا العصر فقد صارت طرق العلم على، يعني أنا أزعم أنها عندي على ما رأيته من أحوال الناس والمتابعات لهذا الباب، صار على أربعة أحوال: الحالان المتقدمان، وأضف إليهما حالة ثالثة وهي التي جاءت بعد هاتين الحالتين، وهي مسألة السماع للدروس عبر الأشرطة التي قد تم عقدها مسبقا كما كان الحال عليه قبل أن تنتشر هذه الوسائل المباشرة. هذه الحالة الثالثة، وسأرجع إلى مسألة الترجيح بينها وبين التي قبلها. الحالة الرابعة هي الحالة المباشرة، وهي مثل التي نحن عليه الآن، بأن يلقى الدرس في نفس الوقت ويستمعه الطالب في نفس الوقت. وهذه لا شك على الأقل عندي أنها هي الرتبة الثانية في مسائل تلقي العلم إذا لم تتيسر المباشرة، يعني إذا لم يتيسر اللقاء بالعالم أو بالشيخ أو بالمعلم فإنه يأتي بعدها الرتبة الثانية، وهي رتبة أن يلقى الدرس في وقت مباشر ويستمعه الطالب ثم يضع ما عنده عليه من الإشكال، وليس هناك فرق بينها وبين الحالة الأولى إلا البعد، والبعد هذا له نظائر في طريقة المتقدمين. تعرفون أن بعض العلماء كان يحضر مجلسه فوق 100,000، وكان المستملون يبلغ أحدهم الآخر مع البعد، وصحت روايتهم وصح سماعهم وصح تلقيهم للعلم كما هو معلوم. إذا تحقق من وجود المعلم وأنه هو الذي يعرف بهذا الاسم ووجود المتعلم كما هو معلوم، هذه المرتبة أنا أعتبرها الثانية. والثالثة أعتبرها الأخذ عن طريق الأشرطة قبل الكتب، هذه الثالثة الأخذ عن طريق الأشرطة. لماذا رجحتها أو لماذا قدمتها؟ قدمتها لأن المقصود من العلم تصحيح المعلوم من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فأنت إذا سمعت العالم أو سمعت المتكلم يتكلم بالعلم، كيف يلفظ الأعلام وكيف يلفظ الأسماء وكيف يتكلم بالعلم وكيف يفهمه، هذا أحسن من أن تقرأ في الكتب التي يقع فيها الخطأ في النسخ والطباعات والتصحيف والتحريف ولا تستطيع أن تصلحه أنت بنفسك. فهذه على كل حال الأربع الطرق التي صارت الآن في عصرنا هذا، والمقصود من العلم أنا سأذكر فائدة، وإن كنت قد أطلت في الجواب على هذا السؤال، وأيضا كلما أريد أن أدخل في أمر يجذبني عنه الاختصار، لكن هذا أرى أنه من المهم، هو أن المقصود من أخذ العلم على الشيوخ هو ضبط أصول العلم، وليس أخذ كل العلم، ولم يقل بهذا عاقل أبدا. فإذا كان الطالب ذكيا نجيبا وأخذ أصول العلم في متونه على العالم، فإنه ينطلق بعد ذلك في فهم العلم والدراسة والبحث والتحقيق والحفظ وما شابه ذلك. وقد كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يذكر لنا بأنه استفاد في حال تدريسه وتأليفه وبحثه أكثر من استفادته في الدراسة في الجامعة الإسلامية، بل سمعته أيضا يقول رحمة الله عليه بأن الطالب إذا درس الكتاب ثم درسه لإخوانه فإن هذا أكثر من أن يذاكره 10 مرات، يعني أفضل من أن يذاكره 10 مرات. وكان شيخنا العلامة زيد بن هادي المدخلي رحمه الله يقول بأن التأليف والبحث مما يرسخ العلم. وهكذا قال لي شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وأسبل عليه الصحة والعافية، وقد طلب مني أن أذهب للتدريس في بعض الأماكن فاعتذرت له بأشياء، فقال التدريس هذا مما يعين على فهم على تحرير العلم وتحقيق العلم، وأخذ يذكر لي كلاما آخر حفظه الله ورعاه. فالشاهد من هذا أنني سأذكر قصة سأختم بها الجواب على هذا السؤال. تعرفون أن ابن مالك يعني الذي عليه مدار علم النحو في التسهيل وفي الألفية الخلاصة وفي أصلها وفي لامية الأفعال وفي غيرها، عكف الناس على كتبه. كان العلامة أبو حيان الأندلسي المفسر يحط من شأن ابن مالك مع أنه شرح كتاب التسهيل بسبب قلة شيوخه، وجاء تلميذ أبي حيان الأندلسي وهو ناظر الجيش رحمه الله تعالى أحد أكبر النحاة في زمانه، وله شرح على التسهيل مطبوع في 10 مجلدات. جاء بعد أبي حيان فانتصر لابن مالك ورد على شيخه أبي حيان الأندلسي، ومن ضمن وهو في التسهيل وقد كنت وقفت عليه بواسطة قبل أن يطبع التسهيل وكان مخطوطا، ومما يحضرني من كلامه فيه أنه قال بأنه إنما يراد العلم والأخذ على الشيوخ من أجل ضبط أصوله، ولا يعاب المرء بقلة ملازمته ولا بقلة شيوخه إذا برع في العلم. ثم أخذ يذكر فضائل ابن مالك وإمامته في هذا العلم. وعلى كل حال هذا الذي ذكرته لك هو محصل ما توصلت إليه، والله أعلم. تفضل. من رق دينه ودخل في البدعة وقال في الدين ما ليس منه، وهذا حال أهل البدع وحال المتعالمين، فإن هذا لا يؤتمن على دين. ولهذا كان ابن سيرين، وجاء هذا أيضا عن ابن مالك جاء هذا عن مالك ابن أنس، وجاء عن غيرهم عن جماعة من الصحابة وإن جماعة من الأئمة، وإن كان الأشهر هو أنه عن ابن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وجاء عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال أنه كان يقول أدركت في هذا المسجد أكثر من 70، يعني وذكر من فضائلهم لم أكتب عنهم شيئا لأنهم لم يكونوا من أهل الحديث أو نحو هذا المعنى عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. كلهم لو قيل له أن يكذب على رسول الله كان خيرا له من أن يخر من السماء، ولكنهم لم يكونوا أهل علم بالحديث. كذلك ما جاء عن ما ذكره مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحة عن يحيى بن سعيد أنه قال يعني لم نرى شيء أحدا في الحديث أكذب من هؤلاء الصالحين، وأول ذلك المسلم وغيره بأنهم كانوا لا يتحققون ولا يتحرون بالعلم. فليس أحيانا قد تنفى الأمانة عن هذا الشخص لا لطعن في دينه، لكن لأنه لا يدري ما يحدث، لا يدري ما يحدث ولا يدري ما يقول. فعلى كل حال حاصل هذا أن الذي لا يؤتمن على العلم ولا يؤتمن على الدين أصالة هم أهل الأهواء والبدع، وقد يلحق بهم من يكون من الصالحين أو من العباد أو ممن هو منتسب إلى السنة، لكن فيه غفلة ولا يحسن التصرف ولا يحسن ضبط الأمور. ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.